التنبيه رحمه الله تعالى، وان التابعون فلم يعرف تعلم السبب التابعون من اهل مكه والمدينه والشام والبصره بخلاف الشيعه، فان الكذب معروف فيهم وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف، اما الغلط فلا يسلم منه اكثر الناس بل في الصحابه من قد يغلط احيانا وفيمن بعدهم. ولهذا كان فيمن صنف في الصحيح فيما صنف في الصحيح احاديث يعلم انها غلط، وان كان جمهور اصول الصحيحين مما يعلم انه حق، فالحافظ ابو العلاء يعلم انها غلط، والامام احمد نفسه قد بين ذلك وبين انه رواها لفرس. من ذلك؟ هو ما في كل شيء، ما في كل شيء. قال له مؤلف لا تنهم، ما تبعت عن أنها تبع على المسلم. باختلاف ما تعمد صاحبه الكذب، ولهذا نزه أحمد نده عن أحاديث الجماعة يروي عنهما أهل السنن بعد داود والترمذي، مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، إن كان أبو داود يروي بسننه منها، وشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. والمقصود أن الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بين موضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل ويناقض الغث والسمين، فما يوجد مثل ذلك لمن يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل اللقاء ونحو ذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء يولون أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه سابق. هذه أقسام المرويات، المرويات هذه أقسام صحيح وحسن وضعيف وموضوع، لا تخرج عن هذا، صحيح وحسن وضعيف وموضوع مخلوق. فكتب الستة فيها الأول والثاني والثالث، صحيح والحسن والضعيف، أما الموضوع فليس فيها موضوع، وهكذا مثل أحمد رضي الله عليه. وهذا قد على هذا بعض أهل العلم إلى قد يوجد شيء منها في بعض السنن أو المسند الموضوع، لكن من غير تعمد قام الدليل على عدم صحته، لا لأن صاحبه تعمد الكذب، ليس في السنن ولا في المسند من يعرف بأن يتعمد الكذب، يعني غيره عن هذا الحديث، بل قد يقوم الدليل على بعض الأحاديث أنها ليست صحيحة لكونها خالفت الأحاديث الصحيحة وكذبت الأحاديث الصحيحة، فلهذا حكم عليها مع أهل العلم في وضع بين الجوزي وجماعة في كتاب الموضوعات. والمقصود من هذا كله أن السلف الصالح لم يكن فيه ما يتعمد بالكذب، لا في المدينة ولا في مكة ولا في بصرة ولا في الشام ولا في غيرها تابعين. فإنما اشتهر كذب الشيعة الرافضة لأنه مكذب الناس، ولا سيما الرافضة يكذبون في فضائل أهل البيت وفي سب الصحابة، وهم أكذب الناس في هذا الدعم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء كذب من غيرهم أيضا ووجد في غيرهم، ولا سيما في أبغض الفضائل، فضائل الأوقات وفضائل البلدان وفضائل الصحابة والتابعين وفضائل العبادات، هي في كثير من الكتب أشياء موضوعة في هذا الباب نبه عليها العلماء في موضوعات الجوزي في علي قاري وجوزان وغيرها من كتب التفاصيل الحسنة وتشريفها وغيرها من الكتب التي كلمت في هذا الباب. وقد أحسنوا كل الإحسان في التنبيه عليها جزاهم الله خيرا. نعم. ومن يرى في هذا ويفعل حتى من هذا في الدار البيضاء في أشياء من أحاديث كثيرة قلت يا غرس والسمين نستنبيه عليها يقول على الناس ورب محمد بن سعيد ما تذكر أظن في سيره أبي ذلكين لكن لعلهم ما عرفوا أنه يتعلم محمد بن سعيد نعم المتعمدة هنا الظاهر قريب منها لكن التي قام الدنيا على قيدها قيدا في وجه المسجد أيضا نعم المقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد حنبل وغيره جوز من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وهو في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير الحديث المجهول الحال وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم مقصود من هذا أن الأحكام لا يجوز أن يحتج في هذه الأحكام الضعيفة التي لا يعلم استقامة أسانيدها ولا حكمها ولا صحتها وإنما تثبت الأحكام بالأحاديث الصحيحة والحسنة أما الضعيفة فلا لكن في مقام الفضائل في فضائل الأعمال في تحريم يعرف أنه محرم تحريم منه هذا يجوز فيه جواز الأحاديث الصحيحة التي لا يعلم أنها كذب من باب الترغيب والترهيب ويجوز بالترغيب والترهيب ما لا يجوز إلا بإثبات الأحكام فالأحكام لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة والحسنة ولا تثبت الحديث الضعيف لكن ما ثبت انه واجب او مستحب الادله الصحيحه او ثبت انه محرم ومطلوب الحديث الضعيفه اللي هو الحديث الصحيح جاز ان يرى فيه من الحديث الضعيفه ما يرغب في الحسن ويرحب من المحرم اذا لم يعلم انها كذب مثل ما اجرى لصاحب الترغيب والترهيب المنذر رحمه الله وصاحب الاستاذ وآخرين من طلع في هذا الباب كان سلم كارغبي وزاري ومجار وبيع على الفيزة نعم لا هذا الدكتور كان في أشياء معروفة هذا مقصود إنما الدكتور كان في الأحالي في أشياء معروفة أنها محبة أو واجبة أو محرمة هذه أدوة صحيحة نعم نعم مخلوق وقال أحمد بن صالح وقال أحمد بن صالح لا أعرف حقيقة لهذا يقع لهم لا أعرف حقيقة ثبت عليه نعم لأنه يروى يقلب اسمها تقريبا كثيرا نعم وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به بشرعنا ونهى عنه بشرعنا. فأما أن يثبت شرعنا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث بالشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يثبت بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف وإلى مرض خفيف لا يمنع من ذلك. يعني الضعف المعنوي كضعف حسن، مقصود أن الضعف المعنوي كضعف حسن. الحيوانات مرضها يختلف، هكذا مرض الأحاديث يختلف ضعفه. نعم نعم. نعم وليس الأول يتبرع مرات وإنما من السلوك يستطيع المرض كله وصية لا يتبرع إلا من السلوك يدخل عليه هذه الزعب يستطيع نفسه الذكي. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي بالجامع. والحسن عنده ما تعدد طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث هو أمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما، وهذا مبسوط بموضعه. والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال لنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة، ولا يجوز ولا يوجد في أئمة الإسلام من يحتج بها ولا اعتمد عليها، مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد النبي وبإبراهيم خليلك وبموسى نبيك وعيسى روحك وكلمتك وروحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته. وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث ذكره أزيد بن معاوية رزين بن معاوية العدري في جامعه، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين، لكن قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة شبه السني وأبي نعيم. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها من الشريعة باتفاق العلماء. قد رواه أبو السيف الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن حباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. قال أبو موسى ورواه محرز بن هشام ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن حباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. من أغلاط أبي موسى من أغلاط أبي موسى المديني تغيرت من حسن في المنقطع وفيه أولى الضعفة. نعم. قال أبو موسى ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه. وعبد الملك ليس بذاك القوي وكان بالريح، وأبوه وجدته في قتان. قلت عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب، قال يحيى بن معين هو كذاب، وقال السعدي دجال كذاب. قال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث وقال النسائي مسروق، وقال البخاري منكر الحديث، وقال احمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن عدي له احاديث لا يتابعه عليها احد، وقال الدارقطني هو وابوه ضعيفان، وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن ابيه احاديث موضوعه، واخرجه ابو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات. وقول الحافظ ابي موسى هو منقطع، يريد انه لو كان رجال ثقات فان اسناده منقطع. وقد روى عبد الملك هذه الاحاديث الاخر المناسبه لهذا في استفتاح اهل الكتاب به كما سياتي ذكره. وقال نفيه عامة ما نقله المفسرون واهل السير وما دل عليه القران، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من انه مسبوق اما لتعمده الكذب واما لحفظه، وتبين انه لا حجه لها في هذا ولا في ذاك. ومثل هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ومثل هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه. ومثل ذلك نعم. هذا كلام محيط بن العون ولا محيط بن جاهل؟ نعم. ومثل هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. والمقصود من هذا ان كل حديث من التوسل عن محمد صلى الله عليه وسلم او بالانبياء كلها موضوعه، كلها كذب، لا صحه لها ولا اساس لها. كلها بمحمد او بداوود او بنبي فلان او بابراهيم او بكذا، كلها لا اساس لها عند العلم، كلها باطله. ما عدا حديث الاعمى انه فيه توسل بدعاء النبي وشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، هذا فقط هو الذي اختلف فيه العلماء. فصح المؤلف انه لا باس بحديث الاعلى فقط، توسل بدعاء النبي وشفاعته، لا بذاته ولا بحقه عليه الصلاه والسلام. اما ما سوى ذلك من الاحاديث غير صحيحه بل مكذوبه. نعم. لا صح، يقول مفروض لا صح وكان منقطعا وكان يهز بعض ينبه على العبد الملك ليس بذلك. وموسى ايضا قال اجتمع في ضعف عبد الملك وانقطاع لان هارون بن عنترة، اذا عنترة ابو ابي هارون لم يقع في الدنيا، هذا مو هارون لم يقع في الدنيا فلا يستحيل الدنيا. هارون بن عنترة من عبد الرحمن عبد الرحمن مثل هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه، انه لما اقترف ادم خطيئه قال يا ربي اسالك بحق محمد لما غفرت لي. قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لانك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت انك لم ترد الى سبيله الا احب الخلق اليه. قال صدقت يا ادم ولولا محمد ما خلقتك. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن اسماعيل بن سلمة عنه. قال الحاكم وهو اول حديث ذكرته لعبد الرحمن بهذا الكتاب، وقال الحاكم هو صحيح. ورواه الشيخ ابو بكر الآزري في كتابه السريعه موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن اسماعيل بن مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم موقوفا. ورواه الآزري ايضا من طريق اخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه. وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليه. قال الله تعالى وما يدريك يا محمد وما يدريك ما محمد. قال يا ربي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقه. قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من الصحيح عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. قلت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وقال أبو حاتم بن حزام هذا من العدل كما حكم عليه على الحكم ثم يصح غيره من المستعانات إنسان على الإسكان وعلى الغلط الجهول تمام. وقال أبو حاتم بن حزام كان يكذب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف ما استحق الصرف. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكتوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صح حديث زريع ابن برثة الذي فيه ذكر وصي النسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وكذلك أحاديث كثيرة مستدركة يصححها وهي عند أئمة أهل العلم الحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. بخلاف أبي حاتم بن حبان البجدي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن حزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث. فإن هؤلاء وإن كان في بعض لا ينقلونه النزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب والبخاري من أعرف خلق الله من حديثه وعلمه مع فقهه فيه. وقد ذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلم منه ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقبولا في الاختلاف فيه. ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صحح يكون قوله فيه راجحا على قول من نازع بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه رجع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم. وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد محمد في إحدى الروايتين عنه والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ومعلوم أنه لم يمت في يوم الكسوف ولا كان له إبراهيمان. ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه فيحسب لمعين والبخاري وغيرهما. تبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم وقال خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام 7. وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم كان غلط لهذا بعض الأخوات عن الصحابة عن أبي هريرة وإنما هو عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الرواة ورواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول خلق الله التوبة لا مستد. وكان غلط ليس من نفس المسلم ولكن ظن مسلم أن حل الراوي له عنه جيد وكان انه بعض الاوهام. كان هذا من اوهامه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه من كلام كعب الاحبار من اخبار بني اسرائيل الباطله. ولهذا بين اهل العلم المحققون ان هذا غلط ان هذا غلط من الروايه وليست المخلوقات خلقت في 7 ايام بل في 6 ايام كما هو نفس القران ونفس الاحاديث الصحيحه في 6 اولها يوم الاحد واخرها جمعه. ومن السبت ليس في خلق من تم الخلق في 6 ايام كما بين الناس في كتاب العلي جل وعلا. نعم الله اعلم. لا يوضح احد انه قلب لكن فيه نزاع والله اعلم. نعم رب العالمين وأنه مستحق العبادة وليعبدوه ويعظموه وليبلغوا يوم حيهم أيهم أحسن عملا. نصف كتاب الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه لا خلقه محمد ولا غير محمد. هذا بالأفضل الباطل الأفضل للظلام. قال جل وعلا الله الذي خلق 7 سماوات ومن العالم مثلهن وكان الغرضين الأرض بينهم لتعلموا أن الله خلق كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال يبلغكم أيهم أحسن عملا. الرسول ما لا يناسب ليس في موضوع محلوب. هذا دخل من زيد بن اسلم على ابي عن جده ان عاد توسع بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من بين المؤلف موضوع محلوب. عبد الله بن زيد مستغرق على بعض لا يستجيب. دخل من زيد بن اسلم هذا العدل المسلم غير وعده. نعم وإن ما يروى عنه وإن تعجل منه أنه روى عن أبيه أن سفينة نوح طافت بكعبة. المقصود أنه له عجائب وله غرائب. ولهذا بين أهل العلم أنه لا يتعلق به بضعفه وقلة بصيرته. نعم رحمه الله. نعم. لا لا لا ضعيف الحفظ سيئ الحفظ لا يحفظ الأخبار. نعم. وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم خديجة وأن يتخذ معاوية شاتبا وغلطه بذلك طائفة من الكفار ولكن جمهور المسلمين الصحيحين اتفقوا عليها بين أئمة الحديث تلقوا هذا القبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وبسط الكلام من هذا موضع آخر ومثل هذا الحديث المذكور بآدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وهو وما هو من جنسه مع زيادات أخر كما ذكر القاضي عياض وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر كما ذكر القاضي عياض قال وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي قال ويروى تقبل توبتي فقال الله له من أين عرفت محمدا قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ويروى محمد عبدي ورسولي فعلمت أنه أكرم خلقك عليه فتاب عليه وغفر له ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لو نقلها مثل سعد الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لن يجد أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لن يحفظ ذلك وطلب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق ابن رشد وأمثاله في كتاب المبتدأ وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا والنزاع في ذلك مشهور لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير حديث كسوف وحديث صوبة وحديث كسوف طلب معاوية طلب مسوي زوجه ثم حديثه إنما الطلب عزة في تاريخ الله وطلب الرواة وسمعهم حديثه وهي صادقها ظن منه أنه يجوز الجامع للصوت نعم هذا مو بعيد ما في استنكار هذا لأنه جعل كافر نعم. قرب. المصححون من الصالحين كفى بثمود والترمذي والنسائي وابن خزيمه وابن حبان، هؤلاء اذا صححوا يقبل قولهم ما لم يقم دليل على خطئهم. واخرهم الحاكم، اخرهم الحاكم. نعم. تكلم عن العلم كان الخطيب، هل يمكن ان يبين مثلا اراد ان يروى ويكفي ان يكون هذا حديث ضعيف؟ وهذا كان علم انه يكفي يروى ويذكر، لان الفائده من كذا تشجيعه مع الخير، فاذا كان قال ضعيف قد يختل المقصود منه، فاذا كان يروى عن النبي حتى لا يجزم عن النبي من شيء يكون كاملا ان شاء الله. قد يحصل مقصودا عدم الجزم على النبي صلى الله عليه وسلم والتشجيع على الخير او التغيير من الشر بهذا الخبر. مقطوعات كثيرة، لكن التي يفيدها الغالب جيدة، لا لا لا يعني ضعيف، لكن في بلاغات ليس لها إسناد. وكان الشافعي رحمه الله يقول أصح كتاب في الدنيا كتاب مالك، لأنه ما أنطاك بخاره ومن بعد اثنين رحمه الله. يذكر الحروف، بعض الحروف التي يغلط فيها بعض الرواة، لكن في الأحاديث ما نحن ما فيها حديث صحيح، ما فيها قول رحمه الله، يعتبر عن بعض الناس فيها قليلة وقول فيها قولة. يعني بدون إسناد بلغ أن رسول الله كذا بدون إسناد، وإن هذا إلا إذا ثبت إسناد، وإلا إذا روي في أسانيد أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا تقول بلغني أن الرسول قال كذا وكذا، هذا مو حجة، لأن بينك وبين الرسول أمر حتى تشق السند أو تعزوه إلى إمام المعروف بسند جيد، أو تقول بلغني مثلا عن الشيخ أبو وهاب أنه قال كذا، ما يكون ثابت الكلام إلا بسند عن الشيخ أبو وهاب أو بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال كذا أو عن مالك كذا، لا بد من سند، ما يحتاج بها كلام. نعم. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في بيان تقطيعه الحديث واختصاره. وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره. قال الحافظ أبو الفول محمد بن طائف المخلصي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعلق. علم أن البخاري رحمه الله كان ينكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه بحسن استنباطه وأجارة ذكره معنى يقتضي الباب الذي أخذه فيه. وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لما نذكرها والله أعلم بمراده والله أعلم بمراده منها ومنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة وكذلك يفعل في الطبقة الثانية والثالثة وعن المجرى إلى مشايخ ويعتقد مجرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك اشتماله على فائدة جائزة. ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يستمر كل حديث منها على معاني متغايرة ويريده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى من أحاديث يروي بعض الرواة تامة ويروي بعض مختصرة ويريدها كما جاءت ليزيل الشرك عن ناقلها. ومنها أن الرواة ربما اختلفت إداراتهم حتى يراهم بحديث في كلمة تحتمل معنى وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظة بابا مفردا. ومنها حديث تعارض فيه الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منها على أنه لا كبير له عنده في الوصل. ومن أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها ومن أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. ومن أحاديث كثيرا ما يتبع على من الصواب كما قال المؤلف أنا قال أهل أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي لأن الحديث قد يروى متصلا ومرسلا قد يروى موقوفا ومرفوعا فيصح بعض الحفاظ المرسل او الموقوف وبعض اخر من الحفاظ يصححون المتصل والمرفوع. فالصواب عند اهل العلم ان من وصل مقدم على من ارسل ومن رفع مقدم على من وقف اذا كان ثقه. هذا هو الصواب والحكم لمن وصل والحكم لمن زاد زياده الرفع او كلمه الحديث اذا كان ثقه كان حديث مستقل. هذا هو الصواب فيه لان ما فيه من الفائده العظيمه وبعض ائمه الحديث يحتاط ويقدم روايه من ارسل او وقف يرى ان هذا هو الاحوط فيقدم روايه من وقف الحديث على من رفعه وان كان ثقات اذا كان من وقفه اوثق او اكثر ويقدم روايه من ارسل اذا كان اوثق او اكثر على من وصل. وهذا ليس بالجيد الصواب ان من وصل اذا كان ثقه مقدم ومن رفع مقدم وتكون روايه المرسل او الواقف شاهده ومؤيده ومقويه ولا قادحه. وهذا معنى قول الحافظ العراقي لما تقدم من الصلاه واحكم بوصل ثقه في الاظهر واحكم بوصل ثقه في الاظهر هذا هو الاظهر. والحافظ من حجر النخبه ورجاء تراويهما مقبولة ما لم تقع منها كلمة هو أوثق ورجاء تراوي حسن وراوي صحيح مقدمة مقبولة لما هي من زيادة العلم. فإذا قال إنسان مثلا في الأخبار أخبرني فلان أو فلان أنه فعل كيت وكيت وكيت أنه مثلا زار فلان زار فلان زار فلان ذكر ثلاثة وصلنا على جنازة فلان جنازة فلان جنازة فلان ذكر ثلاثة جنائز وجاء ثقة آخر أوثق أو أكثر، ولا يكره إلا جنازتين أو شخصين، لا ينافي ذلك. فاللي زاد واحد أو زاد شخص آخر يقدر ما دام فقه، لأن حاكم فيما حكمه ذلك وضرب فيما ضربه ذلك فيقدر. هكذا لو روى ابن فلان حج واعتمر، وآخر روى أن حج فقط ولا يكره العمرة، يقدر لذلك من قال حج واعتمر على ما كان حج فقط، لأن هو زيادة هو ثقة يقبل. أو قال زوج فلان وفلان، كان زوج بنت فلان وبنت فلان، ولا كان ما روى إلا بنت إلا وحده، زوج بنت فلان فقط ثقة نسائية، وكلاهما ثقة يقبل قول من زاد زوجة الثانية. وهكذا نعم. ومن أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم ويوردها على الوجهين، حيث يصح عنده أن الراوي سمع رومي وشيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به، وكان يرويها على الوجهين. ومنها أن المكارة واختصاره منه على بعض الأخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض فقد اشتمل على حكم الإصرائيل، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا ما عدا ذلك عدم إصلاحه مفائدة الحديثية وهي إراده له عن شيخه سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله، وتستفيد بذلك تذكير الثلث لذلك الحديث، ربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له الا طريق واحده ويتصرف حينئذ به، فيريده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويريده تاره كاملا وتاره مختصرا على طرفه الذي يحتاج اليه في ذلك الباب. فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق بإحداها بأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التقييد، ربما نشط فأخاه بثمانه فهذا كله بالتفصيح. بل حكى بعض صفاح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الحكمة بعرفة باب تعديل الوقوف، قال أبو عبد الله يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا إنك، وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معانا بجميع إسناده ومتنه، فإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وقليل جدا سأنبه على مواضعه من الشر حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى. وأما اختصاره على بعض المتن لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون محروف مرفوضا على الصحابي وفيه شيء قد يختم برفعه ويقتصر على الجملة التي وأن اختصاره على بعض المسجد ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابة وفيه شيء قد يختم برفعه فيقتصر على الجملة التي يختم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه كما وقع له في حديث زيد بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن أهل الإسلام لا يصيبون لا يصيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يصيبون هكذا أورده، وهو مختصر من حديث الموقوف. أولا جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني أعتقت عبدا لي سائبة زمان وترك مالا ولم يدع وارثا، وقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون فأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت وتخرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال. فاقتصر البخاري على ما يطاع حكم الرفع من أهل الحديث الموقوف وقوله إن أهل الإسلام لا يسيبون لأنه يستدعي المؤمن نقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم. واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه. هذا من أخذ المواضع التي وقعت له من هذا الجنس. وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المد فكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة. كيف وهو لا يغلق عادة من فائدة استنباطية ذكرها في الترجمة وعاد بنفسه ومثله لكن لاستنباط آخر ذكره في الترجمة السابقة واستنبط من حكما ثم عاده بمعنى آخر. وكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لئلا يعد مفرضا بلا فائدة كيف وهو لا يخلي ما ذلك من فائدة إسنادية ويفرده الإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله. هذا بين لمن استقرا كتابه وأنصف من نفسه والله موفق لا إله غيره. لا عن زوج وأم ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا أخي فقيه. نعم من كم؟ نعم الزوج والأم والباقي واحد من هنا وتوفرت الشروط وتوفرت كم لي أخي حلو. نعم وعدم والثالث ما هو الثالث؟ نعم أيضا الغارس توافرت إلى هذا الثالث عن زوجة وأم أخ لي أب سنتم في زوجة ثلاثة والأم أربعة والباقي خمسة أخ لي أب لو كان أب بسم كذا لو كان أب بدل أخ لي أب كنت أسف هكذا من 12 إذا يعجر لا أنا معك أخي لأب لو باقي تعصيب صلى الله عليه وسلم وهي عدم الوارث وعدم الواحد لا يمنع واحد لا يكون حنب ولا استسلم مريض من بس إلى هذا كان الأخوين لأم وأخي شقيق وزوج للزوج والأخوين لأم إسلام والباقي واحد شقيق تعصيب شو رضا أخذهم الصورة موجودة كم هي نعم عدم الغاز الغاز ثلاثة كمك لو كان لك أبو أزع تقول مستوي بينهم ولو كانوا عشرة سواء سواء ذكور أو إناث أو ذكور وإناث جميع ذكرهم وهم كانوا سواء يا لك يا لك الأم أختي شقيقة وعم شقيق ستة الأم ثلاثة اثنان ثلث اثنان ولد شقيقة النصف النصف ثلاثة وفي واحد معك عمي شقيق عمي ميت له تعصيب ولك ما تمنع الأم من الثلث الواحد ما تمنع لا بد من جمع نعم إن كان مكان عمي الشقيق عمي لأب كذلك إلا واحد أو ابن عم أو ابن أخ شقيق أو لأب نعم هو الباقي إن كان مكان الشقيق أخت لأب وعمي شقيق الاختلاف كرب النصف إلا في الشقيقة عند فقد الشقيقة كرب النصف والاختلاف في الشقيقة عند عدمها نوم كذا بس كذا لا لا لا في هذا كارث عن زوجة وأخوين لأم وأختين لأم ذكرين وأنثيين وعن أخ لأب نعم في الزوجة ثلاثة ما نفرع الله جمعها بل أخوين لأم وأختين لأم بينهم على السواء في أربعة في كل واحد وواحد ذكرهم وأنثاهم سواء وأما الأشقاء والخلاف كيف يعلم يتعلمون؟ تقولون أنهم سواء ولا لا؟ الأشقاء والخلاف للذكر أما الأخوة لأم ذكرهم أنهم سواء الباقي كم؟ خمسة مع الأخ اللي أب تعصيب ما شاء الله يا أخي إن كان معهم أم تعطيها ما تبع هذا؟ كم نعم؟ الأخوة سوسيين يبقى ثلاثة الأخلاب تعصيب لا لا لا لا لا لا زوجات وعشرة أخوة لأم خمسة ذكور وخمسة إناث معتب في زوجات الثلاث بينهن على السواء شركة الربع ما يطعمهم ليه ما يطعمهم إلا مع البقر الوالد ثلاثة اليوم العشرة بينهم على السواء تصرهم وأنثاهم سواء واحد إلى السهم العشرة من الثلث من لا باب هذا تعصيب نعم إن من ذلك إنسان هنا نرجع اليوم إلى البلاد بعد أنت كتبكم قصيرة ولا تكون هذا تحتاج إلى هذا لا شان من الله نتق الله جميعا الله من الشر الذي يكون هذا سوء أسوء لا هذا الله الله يعافيك. صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مرجح.